بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. سادات الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذه الحصة المباركة ساداتي مع الدرس 11 من شرح الدرة السنية على التائية للبيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وسال من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذ سجدت له اعترافا بما ناداه يوسف بن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت واكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت وكنت معصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكتت أو نكست وها أنا لا أخوض بحر الخطايا كما قد خوضته حتى غرقت ولا مشرب حمي أم دافر وأنت شربتها حتى سكرت نحن في بداية هذه الحصة السادسة مع البيت 62. قال الناظم رحمه الله ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت. تفسير المفرد: الصبا بكسر الصاد مقصورا الصغار، والصبا بوزن كلام لغة فيه، والصبا بوزن العصا الريح تهب من مطلع الشمس، كان الشعراء يتغنون بها قال بعضهم فإن الصبا ريح ندامة نسمت على نفس مهمومين تجلت همومها. المهلة مثل غرفة الرفق، وفي الأمر مهلة أي تأخير، وتمهل في الأمر تمكث ولم يعجل. الصغير ضد الكبير الإعراب. ولا تقل لا ناهية جازمة للمضارع. الصبا مبتدأ مرفوع بالضمة مقدرة على الفي تعذرا، والجملة بكاملها محكية بالقول، أي لا تقل هذه الجملة المركبة من مبتدئ وخبر. وفك معطوف على النهي المتقدم، كم مبتدأ بمعنى كثير، صغير مضاف إليه، وكم هنا استفهامية خبرية وتمييزها مفرد مجرور. قد دفنته جملته خبر مبتدئ. كم المعنى الإجمالي؟ لا زال الناظم رحمه الله يوالي بين نصائحه الغالية لطلاب العلم خاصة وللناس عامة، وهي إلى قسمين اثنين: نهي عما لا يليق وأمر بما يليق. فنهى هنا أن يقول الصغير إن أمامه فسحة من العمر فلا يتزود في صغاره من العلم أو يؤخر التوبة، وعلة هذا النهي أن الموت لا يعرف متى يتخطفه الموت. قال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقد روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، ودفنته إما بيدك أو رأيت دفنه بعينك، فقد يكون الصغار أكثر من يموت من الكبار، فقبورهم في المقبرة بجانب قبور الكبار. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين وقول يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لا ولفعلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت. تفسير مفردة: يقال نصحت له، وهذه هي اللغة الفصيحة، وفي لغة نصحته فيتعدى بنفسه، والنصح الإخلاص والصدق والمشورة والعمل كما فسر به المصباح. والفاعل ناصح ونصيح، وتنصح تشبه بالنصحاء. أولى يقال فلان أولى بكذا أي حق به، وهم لولون بفتح اللام مثل العلون. تقطعني أي تلومني، كأنك تقطعني من شدة ما تلومني به. التفريط والتقصير في إجادة العمل وإتقانه على وجه المطلوب. والصغير مصدر صاغور صغارا وهو ضد الكبار. والتخويف إدخال الخوف للقلب. والمنايا جمع منية وهي الموت. شاخ يا شيخ إذا كان شيخا أي ما فوق الكهل، ومصدره شيخوخة، قال تعالى وأبونا شيخ كبير. وهذا المعنى هو المتبادل إلى الشيخ عند إطلاقه، وقد ورد به العالم وعريف القوم حسب السياق الذي سبقه الإعراب. يا حرف ندائين: ناصح منادان مضاف منصوب بالفتحة المقدرة في آخره من عمد دور اشتغال محلي بالحركة المناسبة لي المتكلم الساكنة. بل حرف إضراب بنصحك متعلق بأولى. ولو حرف مصدر أي لو كان نظرك إلى نصحك. أو حرف تمني تقطعني فعل مضارع مرفوع، وليولى خيرة مفعوله بعد نون الوقاية، ولو من مفعول لأجله، وفي التفريط متعلق بتقطعني آخر البيت. ودهرك ظرف زمان منصوب بالفتحة ويعني به العمر. وفي صغاري متعلق بتخوفني، والمنايا مفعول به، يقال خوفته إياه فتخوفه. وما تدري ما حقنا فيه بحالك متعلق بتدري. شيخت فعل وفاعل. والتخوف أيضا التنقص شيئا فشيئا، قال تعالى أو يأخذهم على تخوفين يتنقصين. المعنى الإجمالي: جرت العادة أن الناصح غالبا يوجه نصائحه إلى المنصوح، إما بترغيب أو ترهيب وإذلال، والمنصوح يستمع إليه على استحياء أو على مضض، ولا يستطيع أن يرد على الناصح الذي من العادي أن لا يأتمر بما ينهى عنه. فأصابع الاتهام لا ترجع إليه، وإنما يوجهها إلى غيره ويظن أنه على حق في تصرفاته. والناظم رحمه الله جعل لنصائحه هذه المحاورة المفيدة في هذا الباب، فهو مستعد أن يقبل بصدر رحب رد الفعل الصادر من المنصوح عن استحقاق، بل إنه ألهم المنصوح أن يرد على الناصح ردا يرده إلى رشده وينهاه عن غيه. فكل الناس خطاء وخير الخطائين التوابون. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. ويقول بعض المحدثين إنه ضعيف. فقال موجها وملقنا الرد الإيجابي على نصائحه التي يقدمها إليه: وقل يا ناصحي أنت أولى بهذه النصائح التي توجهها إلي. لو نظرت إلى أفعالك وما تقوم به فقد بالغت في لومي على التفريط لوما لا أستحق بعضه، وأنت قطعت عمرك كله بالتفريط، وأنت أكبر مني وأسن، فتفريطك عند الموازنة أضعاف تفريطي، فلا زلت في عنوان الشباب ومقتبل العمر، وتلومني وتخوفني الموت في صغاري، وأنت ما تدري وأنت شيخ كبير، فقد يكون الموت أقرب منك إلي، فلماذا لا تستعد بكثرة الطاعات والبعد عن السيئات؟ فقد صدق عليك المثل القائل يرى القذى في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. ومراده رحمه الله أن على طالب العلم أن يكون قدوة حسنة لمن حوله في المجتمع، فالقدوة بالفعل أهم وأجدى من القدوة بالقول، فالناس يتأثرون بالرجل الصالح المهتم بالعبادات وبالمعاملات الحسنة ولو لم ينبس ببنت شفة. ولهذا قيل: عظ الناس بفعلك قبل قولك. ولهذا وبخ الله بعض المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. فمن لم يمتثل أوامره التي يصدرها إلى غيره كان السكوت أولى به وأليق. ثم قال الناظم رحمه الله في البدء 66 67 68 وكنت معاصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت أو نكست. وها أنا لا مخض بحر الخطايا كما قد قطته حتى غرقت، ولا مشرب حمي أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. تفسير مفردة أهدى من الهداية، وتحتمل هنا الهداية الإرشادية أو الهداية القلبية. والسبيل الطريق يذكر ويؤنث. نكث العهد إذا نقضه ولم يوفي به، ونكس المريض إذا تعافى ثم عاد إليه المرض. وخاض الماء مشى فيه، والمخاضة موضع الخوض، وخاض في الباطل كذلك. والخطايا من الخطأ ضد الصواب، ويقصر ويمد الخطاء والخطأ. والحمية شدة الخمر وسورتها وأخذها برأس الشارب، فصار يدخل ويخرج في الكلام بدون شعور ولا تمييز. والدفر بالدال مهملة النتن، وأم دفر كنت الدنيا. قال أبو العلاء: دممتك أم دفر اسمعيني وجازيني بذلك أو دعيني. الإعراب: وكنت بفتح التاء خطاب للناصح مع ظرف متعلق بحال أهدى. أهدى خبر كنت منصوب بفتحة مقدرة عليه تعذرا، وسبيل تمييز، فما ما استفهامية لك متعلق بخبر مبتدئ بعد ظرف متعلق بنكت أو نكست. قد نكت أو نكست جملتهم في محل نصب على أنها حالية. ها حفظ بهم أنا مبتدئون، الخطايا مضاف إليه كما الكبح مجرين ما مصدرية. حتى حفظ ابتدائين وحمية مفعول به يقدر نصب على ليفي. أمي مضاف إليه، وأنت شربت جملة اسمية حالية المعنى الإجمالي. لا زال المنصوح ينقض على الناصح انقضاض البازي على فريسته، ويكيل له تهما قاسية تجعله في موقف حرج. وهذه صناعة أدبية محبوبة نسجها الناظم رحمه الله، فقال المنصوح: وكنت أيها الشيخ في حال صباك أهدى سبيلا، ولكنك بعد شيبك رجعت القهقرى كما قال الشعراء. فما لك بعد الشيب صبا متيما، عهدت كما تصبو وفيك شبيبة، فما لك بعد الشيب صبا متيما. ولكنك يقول بعد شيبك رجعت القهقرى ونكدت العهد وخالفت المعهود المألوف. ومضى المنصوح قائلا: وأنا بحمد الله لم أخذ بحر الذنوب المتلاطم لمواجي الذي خطه أنت بدون حياء ولا استحياء أيها الشيخ الدهري الفاني، حتى غرقت فيه كناية عن الهلاك والخسار. وقال: وأنا بحمد الله لم أهتم بالدنيا ولم أجري وراءها ولم أسكر بحبها، وأنت بالعكس ميلت إليها بكليتك وأنستك نفسك وكل شيء لأنك سكرت بحبها، لأنك سكرت بحبها يعني أشرب في قلبه حب الدنيا فسكر عن الخير واتباعه والبعد عن المعاصي. وقد يكون المعنى ما ابتليت مع صغاري بشرب الخمر والمخدرات والموبقات المهلكات وأنت على كبارك شربتها وسكرت بها، والمراد أن يأمر المنصوح بالإعراض عن الدنيا الزائدة عن الحاجة والإقبال على الآخرة، فهذه هي مطية النجاة ووسيلة الفلاح والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. والله نسأل الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.